تذكر أين ذكرتها؟ والله شيخنا اليوم أنا بحثته ما حصلت. ما حصلت؟ أي والله وجدت كلمة يعني لكم أنتم استنباطا ليس فيها هذه الكلمة بطبيعة الحال. أي نعم، كلمة تستنبطون منها علي بن حبان أنه يرى أن الحديث الضعيف لا يباه له بهذا المعنى. أي وين ذكرت هذا؟ السلسلة الضعيفة الجزء الثاني لحظة صفحة إذا هي على تزال بين يدي صفحة 109. نعم لا هذه لي موضع آخر في نفس الكلام وهو جميل برضو عن صفحة 109 شيخنا. ايوه في كلام حلو يعني. نعم صفحة 3 يا أستاذي السلسلة الضعيف الجزء الثاني صفحة 3 صفحة 3 هون بتقول في نص الصفحة اللي حبان بيقول لأن ما روى الضعيف وما لم يروه في حكم سيان. عفوا أنت تعلق تقول وفي تعليله الأخير عفوا صفحة 3 في أي حديث؟ حديث 504. طيب أنت تأثر في حديث 504. نعم طيب جزاك الله خير الله يبارك فيكم. شيخنا في صفحة 109 برضه كلام لطيف أيضا. طيب حصلته الله يبارك فيكم جزاك الله خير برضه يعني إن شاء الله سأبقى أتابع لعلي أحصل الكلمة تبعت الشوكاني لأن الصبح تابعتها ما حصلتها في العلم. شكرا وجزاك الله خير. لذلك يا أستاذ عندي شيخنا أخونا معتز الأخ السوري الذي كان معنا ذلك اليوم وزاركم في الليل. ايوه اي نعم صاحبه هو والده. ايوه نعم انتم يسلمون عليك. سلم على الجميع الذين عندك. الله يحفظكم يا شيخنا. الله يسلمك. وصلنا على شيء اخر. سلامتك وجزاك الله خير يا شيخنا. اتصل بي احد الاخوه الان. نعم اخبرني خبرا احببت ان اتاكد منه ولا وهو خبر خير ان شاء الله. تفضل. ان الشيخ عيد جاي الاسبوع القادم. ما شاء الله. سمعت شيء من هذا؟ لا ولكن اخبرت بانه حصل الجواز. ما شاء الله اذا الحمد لله هذه يعني هذا ينفذ الى ذاك. والله صحيح هذا اخي يبدو قادم من هناك. نعم بقول انه جاي الاسبوع القادم ان شاء الله. نرجو الله ان يجمعنا به على خير ان شاء الله وجزاك الله خير. الله يحفظكم يا شيخنا. الله يحفظك شيخنا. اتوقع لما انا امس او اول امس ذكرت لكم مقدمه صحيح الجامع ومقدمه الترغيب هما تحت يدي لكن هناك موضع ثالث فيه من الفوائد ما فيه زيادة عليهما. واه واه تمام المنة ما شاء الله. اي والله في فوائد رائعة جدا وجميلة وفيها نقلك مباشرة من سبيل العجب. ايوه الحافظ بن حجر في سبيل العجب وجايب الكلمة اللي فاتت معنا الصباح. كويس قد مقدمة ايه؟ مقدمة تمام المنة من صفحة 34 لصفحة 38. طيب شكر الله لك سعيك. شكرا يا شيخنا. اهلا وسهلا. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كلمة جديدة. مش مهم بيبين بسهولة هات لهم. لابد فيه من قاس. لا يجوز ذكر حديث ضعيف إلا ما بيان ضعفه.